السائل فلا تنهر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.